يشرب كثيرا حتى لا يجد له مسلكا ويدعو بما لنا حد ويدعو بما ورد. اللهم اجعله عليا وشجعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك ويرش به ثوبه وبدنه ويستقيل كبله. وماء زمزم ذكر بعض المالكية قال إن ابن عرفة المالكي سئل عن الحكمة في ماء زمزم لما كان همجا وهو ماء شريف. ماء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، فكيف يكون بالهماجة إلى هذه الدرجة؟ قال ابن عرفة من أجل أن يكون شربه تعبدا لا تلذدا، فإنه لو كان حلوا كاللبن أو كان حلوا كالعسل لشربه الناس لحلاوته وسلامة مذاقه، فلكن الآن يشرب لا لشيء من حلاوته، من أجل أنه تعبدا وامتثالا لأمر الله، فيكون أبلغ في الإخلاص، فما شربه إلا لأجل ما أخبر به النبي لا للتلذذ من أجل الحلاوة ومن أجل العسلية أو ما أشبه ذلك. نعم. ذكروا والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إيكم بنات إيكم إناثا بمعنى إن يوجد بنات إيكم بنات فهن ما هن معصبات، وليس في النساء قرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. تقدم لنا أن قلنا أن على التعصيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وأن العصبة بالنفس ينقسمون إلى قسمين: عصبة بسبب وعصبة بنسب. العصبة بالنسب معروف، والعصبة بالسبب أيضا وهم الولاء، وقد تقدم لنا بيان ذلك كله في الولاء وقواعده ومعناه كما مر. هذا العصبة بالغير أشار إليه المصنف أولا وهو القسم الثاني. قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، أي أنه لو هلك هالك عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون البنت عصبة بالغيب مع أخيها، لقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين دلت الآية الكريمة على أن البنت مع الإبن تكون عصبة، وأنه لا يفرض لها شيء، فإذا لم يفرض لها شيء صارت عصبة لأخيها بدليل هذه الآية. ثم قال عقبها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن كن نساء، يعني محضا ما معهم بسوه، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه في آخر الآية. فالآية تفيد على أن الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فإن المال بينهم على حسب رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كن نساء خلف ولم يكن معهن ذكر فالثنتين فأكثر الثلثين، وإذا كانت واحدة فلها النصف. هذا الدليل على أن البنت عصبة بالغيب مع أخيها، أما بانفرادها فلا. وكذلك الأخ مع أخته، كما لو هلك هالك ابن وبن او ابن ابن ابن وبنت ابن ابن في درجته، او اخ شقيق واخت شقيقه، او اخ لاب واخت لاب، او 20 اخت لاب واخ لاب، او 10 شقائق او 20 مع اخ شقيق، فللذكر مثل حظ الانثيين كما في اخر السوره في قوله تعالى: وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو القسم الثاني من العصبه. القسم الثالث اشار المصنف اليه بقوله: والاخوات ايكن بنات، بمعنى يوجد، والاخوات ايكن بنات فهن معهن معصبات، الباقي لها عصبه. فما لو هلك هالك بنت واخت، للبنت الاخت والباقي للاخت، يعني لغيرهم سواء كان شقيق او لا، الباقي لها تعصيب. وهذا هو قول الجمهور. وذهب ابن عباس رضي الله عنه الى ان الاخت ليس لها شيء، فلو هلك هالك عن بنت واخت شقيقه وعن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم، فابن عباس يقول ان المال باب فرض البنت لابن العم، وان كان بينه وبين الميت بعد، واخته الشقيقه ليس لها شيء. هذا رأي ابن عباس. ماذا يستدل به؟ يستدل بقوله تعالى: يستفتونك بالنساء قل الله يتيك، يستفتونك قل الله يتيك من العمر في الكلالة، إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. قالوا ليس له ولد يشمل الذكر والأنثى، فدلت الآية على أنه إذا وجد ولد فليس للأخت شيء، لأنه قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا آخرون إلى التوسل، قالوا تأخذ الأخت الباقي إذا لم يوجد عاصب، فإن وجد عاصب فهو أحد. لكن قول الجمهور أسعد بالدليل، فإن الباقي لها ولو وجد ابن أخ أو عم أو ابن عم، فما كما لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، فالجمهور يجعلون الباقي للشقيقة، وابن عباس يرى أن الباقي لابن الأخ، وكذلك الآخرون كإسحاق. لكن دليل الجمهور واضح، وهو ما في حديث ابن مسعود، حديث ابن موسى، وهو انه سئل ابن موسى عن رجل توفي وخلف بنتا وبنت ابن واخت شقيقه، فقال ابن عباس وذكر ابو موسى للبنت النصف والباقي للاخت ولا شيء للشقيقه. ثم قال ابن مسعود انه سيوافقونه، فجاءوا الى ابن مسعود فقال: لا، قد ظللت الى وما انا من المهتدين، لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي غنيه. وهذا رواه البخاري. فجعل الاخت عصبه مع البنت، هذا هو دليل الجمهور. والاخوات ايكن بنات فهن معهن معصبات، كبنت اخت شقيقه او بنت ابن واخت لاب وهكذا. وليس في النساء طرا يعني قطعا او طرا يعني جميعا عصبه، الا التي منت بعتق الرقبه، اي لا يوجد في النساء من تعصب ابدا ما عدا الاخت مع اخيها او الابن مع اخيها او ابن امها سميها سويها الدرجه، او الاخوات مع البنات عصبة بالغير أو عصبة مع غير. أما العصبة بالنفس أبداً لا يوجد إلا المعتقة. وليس بالنساء طر العصبة إلا التي منت لعتق الرقبة وهي المعتقة، حتى بنت المعتقة وأخت المعتقة وجدة المعتقة ليس لها شيء، بل مال لأخيها أو ابنها أو ما أشبه ذلك كما مر بيانه، والله أعلم. قول الشيخ مع الصلاة الله إن وجهين من كسر والتقدير الأخوات إن يكن بنات فهن أي الأخوات معهن معصبات، هذا بالله ويجوز الكسر بشره إن شاء الله. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، يعني تكون معصبة أن الأخت مع البنت تكون معصبة لا معصبة، نبش المفعول، فلولاها ما كانت معصبة. يعني وجهي الله إن يكن إيكم إن معنى إن يوجد، لأن هنا كان تامع ما يدعو ذلك، يعني إن يوجد بنات، لإذا فصلناها بيوجد صارت إيكم، قال ما رأسل إن تكن بنات فأنا إن توجد بنات لا يوجد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. اللهم لم ونادى نوح ربه، نادى نوح ربني وإلى عاد أخاهم هودا. تقدير ولقد أرسلنا إلى عاد هودا أخاهم هودا. والنقص في هذا الأخير أحسن ابن هشام لما ذكر اسماء خمسه ذكر لما قال بل افصح استعمال هاني كذاب. اتقوا الله. ما يزن به مضارع وهو حذف النون والواو فاعل. اتقوا الله، الله منصوب على التعليم تأدبا، وعلى أن تنصبه مفعول للتقوى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم أقيم مبني من المبارك وهو حتى وهو حتى أهل سؤال والواو والواو فاعل أقيم الصلاة الصلاة المسلمين وعلى المسلمين على أكل وأكل الزكاة الواو عاطفة أكل الأمر من هي أقيم الصلاة مفعول يعني شو صار شو مفعول أقيم المفعول تقدم لنا هو الذي يقع عليه فعل الفاعل إذا ضربت زيدا الضرب الفاعل عن إجاب المفعول وذا أقيم الصلاة صلاة جسم تفرد يقول مفعول من ضربت زيدا يعني وقع عليها فعل فاعل لأن عرف المفعول بما تقدم هو الذي يقع عليه فعل الفاعل شو يقول لا أعرض عليك ثاني هذا اللي يقول شو يقول شو يقول من أجل الرمق الذي يقع به الفعل ها الذي يقع بالفعل صلاة وقع على الفاعل يقع بها الفعل وشو صار يقع ما يقول صار التعريفات ما لها شو يقول شو يقول أنا مش ناظر هذا معنى ناظر ترى ضربت زيدا قال ما جاء القرآن يا مؤمن